فحدثني عن مالك عن سليم مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تعتبر المستحاضة؟ فقال تعتبر من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكثرت. فجاء أثر سعيد بن المسيب بأن المستحاضة تعتبر من طهر إلى طهر. جاء بعض الروايات منسوبة الصاع من ظهر إلى ظهر، فعلى الروايات المتقدمة فإذا أدبرت حنطتك فاغتسل وصل أنها تغتسل مرة واحدة بكل حيضة. وجاءت هذه زينب بنت جحش فكانت تغتسل وتصل، لم تبين لنا تغتسل كم مرة. جاء حديث سعيد بن المسيب وجاء ايضا مرفوعا انها من طهر الى طهر. ويقول ايضا تابعا لحديث عائشه المتقدم انها ان المستحاضة تغتسل مره واحده اذا ما طهرت كاذبات. اما اثر سعيد بن المسيب فجاء فيه لفظين طهر وظهر، فعلى روايه طهر تكون مطابقه لما قبلها، وعلى رواية ظهر تكون لكل 24 ساعة مرة. ولكن ما قصيصة الظهر عن العشاء عن الفجر؟ فبعضهم يقول إن رواية ظهر صحيحة، ولكن جاء عن مالك أنه صرح وقال لعل الذي حدثني بظهر قد وهم، وأن الصحيح هو ظهر، فيكون متابعا ومطابقا لما قبل. والذين صححوا روايه ظهر قالوا خص الظهر لانه وقت حراره، وشده الحراره مع الدم تجعل له ريح، او ان الظهر وقت حراره وقت ثوران الدم وقت اشتداده، اما بقيه الاوقات فهي بارده فيكون اقل. إذا يكون الأمر بالغسل عند كل ظهر لا لحدث الحيض، ولكن لأمر آخر إما يتعلق بالصحة أو بالنظافة. وإذا رجعنا إلى أحاديث المستحاضة وفي ظهرها، جاء في حديث زينب بنت جحش المتقدمة وكانت تبتسم وتصلي، جاء في بعض الروايات وكانت تغتسل لكل صلاة. فإذا وقال إن هذا من عملها هي، أما الأحاديث المرفوعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أن تغتسل غسلا واحدا وهو الواجب، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. ولماذا تتوضأ لكل صلاة؟ إذا توضأت للمغرب ولم تحدث حدثا ينقض الوضوء فلماذا تتوضأ؟ قالوا إن خروج الدم من محله وهو الفضول ناقض، لأنه أحد السبيلين، وكل خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. فهنا قالوا خلاصة أمر ظهر المستحاضة أنها تغتسل لحيضتها الاعتدالية، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وقالوا تتوضأ بعد دخول الوقت، لأنها بعد وضوئها سيخرج منها بعض الشيء والخارج يخرج منها، ولكن لعذرها رجع عنها هذا الحرج، فتتوضأ لكل صلاة لا لكل وقت. وإن كان ذلك عند الحنابلة أن وضوء المستحاضة لكل وقت، أي أن المستحاضة تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي فريضة الوقت وما شاءت من النوافل في هذا الوقت، ولو كان عليها قضاء الصلوات فإنها تقضيها في ذاك الوضوء. إذا وضوء المستحاضة للصلاة أو لوقت الصلاة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله اعتبروا الوضوء للصلاة، وأحمد رحمه الله اعتبر الوضوء للوقت، فلها